وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه. الإمام السخاوي قال كلمة غاية في الروعة، قال كل مكرور مملول إلا القرآن. يعني إيه؟ يعني لو قرأت كتاب مرتين ثلاثة أربعة خمس عشر مرات هزهق همل. ليه؟ لأن أنا خلاص عرفت كل المعلومات اللي جوه الكتاب ده إلا القرآن. كل مكرور مملول إلا القرآن. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا إنه القرآن العظيم إنه كلام رب العالمين. لك أن تتخيل أنك تقرأ كلاما قاله الله، يا لها من كرامة. قال الإمام العالم الحافظ الكبير الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمة الله عليه، قال إن قراءة القرآن كرامة أكرم الله عز وجل بها ابن آدم، فإن الملائكة لا يقرؤون القرآن. الملائكة لم يعطوا هذه الفضيلة، لم يعطوا هذه المزية إن هم بيقرأوا القرآن. ما بيقرأوش القرآن الملائكة، ما بيقرأوش القرآن طبعا إلا أمين الوحي، لأنه موكل أصلا بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك جبريل، هو موكل بالوحي. لكن سائر الملائكة ما بيقرأوش القرآن، لم يعطوا هذه المزية. تخيل أنت بقى ربنا خصك يا بني آدم بالفضيلة دي وانت حارم نفسك من الخير ده. ولذلك شوف الملائكة حريصة ازاي انها تستمع الى قراءة القرآن منك. قال عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. شوف بقى حفتهم الملائكة وذكره الله في من عنده. في حديث ابي هريرة عند البخاري قال عليه الصلاة والسلام إن لله ملائكة يسيحون في الأرض. ملائكة كده مشى كده في الطرقات في الأرض يعملوا إيه؟ شغلانتهم إيه؟ يلتمسون حلق الذكر، يدوروا على الحلق بتاع القرآن دي. فإذا وجدوا حلقة تنادت الملائكة فيما بينهم هلموا إلى حاجتكم، اندهوا على بعض، تعالوا المكان اللي بتدوروا عليه هنا، هلموا إلى حاجتكم. يأتون يستمعون إلى الذكر وإلى قراءة القرآن ثم يصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم سبحانه وتعالى وهو أعلم ماذا يفعل عباده، فيقولون يسبحونك ويهللونك ويمجدونك ويكبرونك ويقرؤون القرآن. فيقول تعالى فماذا يسألوني؟ فيقولون يسألونك الجنة. إحنا يا إخوانا حبينا الجنة بالسماع، نحن لما نقرأ في القرآن كده الجنة وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة ويطوف عليهم ولدان مخلد. انت حبي الجنة بالسماع. وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سالم سعد قال ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم الجنة كأنها رأي عين عايز يقطف كده من الجنة وانت قاعد مع النبي. قال ثم ذكر قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيقولون يسألونك الجنة فيقولوا هل رأوها؟ فيقولون لا يا ربي ما رأوها. فيقولوا فكيف لو رأوها؟ فيقولون كانوا أشد لها طلبا وعليها حرصا. فيقول تعالى فماذا يستعيذون بي؟ فيقولون يستعيذون بك من النار. فيقولوا فكيف لو رأوها؟ احنا يا اخواننا خايفين من النار بالسماع برضو، احنا جسمنا بيأشعر لما بيقرأ الاحاديث او الايات اللي فيها ذكر النار وخالدين فيها ما دامت السماوات والارض، خايفين. طيب فكيف لو رأوها؟ اوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، قعرها بعيد وحرها شديد، نسأل الله ان ينجينا واياكم من النار، اللهم امين. فيقولون كانوا اشد منها فرقا وهربا. فيقول تعالى أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. واحد ربنا ما كانش قاعد مع المجموعة دي أصلا، ما كانش قاعد مع الحلقة دي، واحد إنما جاء لحاجة، واحد جاي ينده لأبوه، جاي ينده لأخوه، عايزين حاجة منه في البيت، داخل دورة المية بتاع المسجد. لكن كان وقت دخوله للمسجد كان وقت نزول الرحمة فشملته الرحمة. يا سلام. فتقول ملائكة يا رب فيه، فمن من طبعا من صاحب الصالحين نال من بركتهم. شوف نال من بركة الصالحين، شوف هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ورحمة ربك خير مما يجمعون. القرآن كلام الله، القرآن فيه كل الجمال وكل الجلال وفيه كل المحاسن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن.